أم الفاضل بنت الزاني من المأمون كهف الجارة يمنها مفتوحة عيون. هلا هلا مأجور حبيبي. أم الفاضل بنت الزهلي من المأمون كهف الجرى يمنها مفتوح عيون على تغدر صارت بشف الملعون المعتصم المعتصم أغراه ونال غاياته من نغراه المعتصم أنزل كارثة على الأمة بالظلم رأي دلل جواد يسمه وام الفاضل نفذت مطلب ظلمه ملعونه ورثت ملعون اي والله ملعونه ملعون وعلى الحيق يدرباها نصبت ما كايد للجا وعد المظلوم الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي نصبت ما كايد للجا وعد المظلوم بدافع ما كيد وغدر دست الاسموم تحمل نفس عالظلم والجار تحوم لها النفس قال القرآن يا الله النفس قال القرآن قد خاب من دساها قد خاب من العين صبت معك يجل الجواد المظلوم دافع معك دو غدر دست الاسموم تحمل نفس عالظلم والجار تحوم لهالنفس قال القرآن لهالنفس قال القرآن قد خاب من دشا اي والله قد خاب من اي ام الفاضل لا تتعب لا تتعب اسمخ اي هلا ام الفاضل ما تختلف عن جعدل ام الفاضل ما تختلف عن جعده جعد الزوج هل حسن قطعت كبده هذا بغدر هل الجواد ترصده وهذا بغدر هل الجواد ترصده ما تختلف هاي وذيك ما تختلف هاي تبعت اثار مسعاه كبد الجواد مورد وبروحه يجو هلا درب الحياة بوجهه اصبح مسدود يصاري عشبه الموت عن روحه يذود يعالي يجوشه في المحتوم توت نفس أرخاه سيف الأجل الطاعب نودي الآلة هلا هلا سيف الأجل قطع عبنود الآلام للموت روح علنا تل استسلام عالساطح ملت جثيته ثلاثة أيام عالساطح ظلت جثيته ثلاثة أيام ما عبر 25 عمره ولا عاده. اسمعني جزاك الله خير الجزاء. إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وبصاحب هذه الليلة يا رب يا الله تقبل منا ومن مؤسس هذا المجلس بأحسن قبول يا الله. إلهنا بمحمد وآل محمد اقضي حوائجنا جميعا يا الله. إلهنا بمريض كربلاء زين العابدين يا رب عافي وشافي جميع المرضى يا الله. إلهنا بمحمد وآل محمد عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. إلهنا بمحمد وآل محمد اكتبنا هذه الليلة في سجل المعزين لمحمد وآل محمد يا الله. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح خدمة الحسين رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.